الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة، وأن الاختلاف واقع لا محالة. نعم. قوله ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. ونرى الجماعة أي الاجتماع حقا وصوابا، والاجتماع المقصود هو الاجتماع في إيش؟ في الدين. ومناسبة هذه الجملة لما قبلها ظاهرة، لأنه تكلم عن الدين الآن يبين الاجتماع على هذا الدين. فهذه الأصول، هذه العقائد، هذه المسائل التي قررها هي التي يجتمع عليها، على هذه المسائل وعلى أمثالها مما ورد في الكتاب والسنة. والاجتماع والجماعة المقصودة هنا الجماعة المقتفية للأنبياء والمرسلين، وجماعة جماعة، جماعة أديان أو دين، وجماعة أبدان. فجماعة الدين الاجتماع على الكتاب والسنة على الحق، واجتماع الأبدان هو اجتماع الأبدان لأجل تحقيق الاجتماع على إيش؟ الأديان، لأجل إقامة شريعة الله تبارك وتعالى. فالمقصود من الثاني هو الأول، وهذا يتحقق في كل ما يحقق الأمن، ومنه السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف. وقوله في الحديث إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة إلى آخره، هذا الحديث هل فيه معنى لم يدل عليه دليل من الكتاب والسنة؟ كل ما في هذا الحديث دل عليه غيره مما في الكتاب والسنة إلا شيء واحد، وهو إيش؟ العدد. فإذن الافتراق الأمر فيه واضح، وجود طائفة ناجية أهل حق الأمر فيه واضح من الكتاب والسنة. فبالتالي لو جاء جائن فضعف هذا الحديث، هل نقول له إن هذا التضعيف للحديث يدل على أنه لا افتراق أو لا طائفة منصورة وناجية من بين هذه الطوائف؟ لا، ما نستطيع. فلهذا نقول هذا الحديث لا يفيدنا شيئا زائدا على ما ورد في النصوص الأخرى إلا موضوع واحد، وهو ذكر العدد فقط. فبالتالي إذا جاء جائن فضعف هذا الحديث فلا يعتبر هذا حجة قوية ضد أهل السنة، بمعنى أنه كأنه جرد أهل السنة من حججهم وأدلتهم، ما عندهم إلا هذا الحديث. لا، هذا الحديث ما يفيد إلا مسألة العدد، لا يفيد فائدة زائدة على غيره من النصوص إلا فقط مسألة العدد. أما وجود افتراق وكونه كثيرا وكونه أكثر، وأن أهل الباطل أكثر من أهل الحق،

المصيب واحد والخطب في هذا أشد، لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل. وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. نعم، الآن الحق واحد عند الله تبارك وتعالى. طيب، إذا كان القولان متضادين، فإذا أحدهما هو إيش؟ الصواب والحق عند الله تبارك وتعالى. طيب، إذا كان الخلاف اختلاف التنوع، فهل أحدهما هو الموافق للحق؟ لا، كل منهما موافق للحق. المصيب واحد. طيب، قول هذا وقول هذا واحد، وإنما عبر عنه بعبارتين مختلفتين. فإذا إذا قلنا المصيب واحد وكان القولان متضادين، فأحد القولين هو إيش؟ الموافق للحق عند الله تبارك وتعالى، وإن كان القائل الآخر ربما كان معذورا، اجتهد فأخطأ. قال والخطب في هذا أشد لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا، أي نبه على تنبيه يقع في المختلفين من أهل العلم، لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل. وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. بالمثال، الآن أنا أقول بالوجوب والقول الآخر عدم الوجوب. طيب، قولي أنا بالوجوب هو الصواب، إذن الأصل معي أليس كذلك؟ بلى. هو أخطأ في أصل المسألة فقال بعدم الوجوب، أليس كذلك؟ بلى. طيب، ربما وقع في كلامي باطل من جهة بعض الأدلة، وهو وقع في باطل من الأصل، فهنا يقول لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه هو قول باطل من الأصل، فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما. بعض التفاصيل التي ذكرها، وإن كان هو فعلا قد أخطأ في أصل المسألة فقال بعدم الوجوب والصواب الوجوب، إلا أنه في النقاش والمنازعات ذكر أوجها من الحق. هذه الأوجه من الحق لا آتي أنا وأنكرها، فكونه على قول في أصله باطل ليس معناه أن كل ما قاله باطل. قال فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض، يعني هذا الذي أصل قوله صواب، أنا الذي قلت بالوجوب صرت مبطلا في بعض المسألة هذه. لماذا؟ لأني أنكرت شيئا من الحق الذي مع مخالفه، كما كان الأول المخالف الذي يقول بعدم الوجوب مبطلا في الأصل، أصل المسألة، حيث قال إيش؟ بعدم الوجوب. وهذا يجري كثيرا لأهل السنة، حتى أهل السنة يجري فيهم، أما كونه يجري مع أهل البدع فهذا واضح. تفضل. السلام عليكم. وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه. وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا، لكن نور على نور، نور النص مع نور القلب الصحيح. والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع، الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه. نعم، يعني هل الذم متجه لنفس الاختلاف؟ اختلاف التنوع لا. وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون، وكما في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.

بل الذي في قلوبنا هو الذي نظهره، الذي نعتقده والذي نبينه، على خلاف بعض الطوائف التي تفرق بين الحالة الباطنة وبين ما يظهرون. ثم البراءة من الطوائف المخالفة للحق، المقصود من خالف الأصول القطعية التي عليها أهل السنة والجماعة. والأمر الثالث الدعاء، من المناسب أيضا أن يستحضر الإنسان حاجته إلى تثبيت رب تبارك وتعالى له على هذه العقيدة الصافية والمنهج السليم. نعم. أحسن الله إليكم. الإشارة بقوله فهذا إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا، والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته، وقولهم عكس قول النصارى، فإن النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق تعالى وجعلوه إلها، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه. نعم، هذه المسائل والمقالات التي تذكر ذكرت في هذه الجملة التي قرأها وفي الجملة الآتية، هذه مررنا عليها، لكن الآن يمكن أن نقول إعادة ترتيب، بمعنى أنها ذكرت المقالات في مواضعها بحسب العناوين والموضوعات. الآن يذكر الفرق، فحين يذكر الفرق يذكر شيئا من مقالاتها التي اشتهرت عنها. أحسن الله إليكم. والمعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما، سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله تعالى في أوائل المئة الثانية، وكانوا يجلسون معتزلين، فيقول قتادة وغيره أولئك المعتزلة. نعم، قوله لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري، المعروف أنهم اعتزلوا في حياة الحسن البصري، هذا المعروف. وكلامه هنا مأخوذا عن الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام التيمية رحمه الله. نعم. أحسن الله عليكم. وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري، فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولبسوا فيها الحق بالباطل، إذ شأن البدع هذا اشتمالها على حق وباطل، وهم مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد. فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعه من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا. نعم، ذكروا هذا المثال وقاسوا الرب عليه، ثم توصلوا من ذلك إلى مقالات قبيحة، فهنا يقول فكيف يصح هذا القياس. نعم، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده، والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه. نعم، وتقدم الكلام عنه وتقدمت مناقشة هؤلاء. نعم، فأما العدل فستروا تحته نفي القدر، وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به، إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا، والله تعالى عادل لا يجور، ويلزمهم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده، فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعجز، تعالى الله عن ذلك. نعم، وقوله وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به، هؤلاء يقولون الله لا يخلق أفعال العباد خيرا أو شرا، والعبد يخلق فعل نفسه خيرا أو شرا، فذكر هذا إن الله لا يخلق الشر إلى آخره ليس لأنه ينسب إليهم فقط أن الله لا يخلق الشر دون الخير، وإنما لأن هذا هو الأصل الذي فيه الشبهة، مسألة الشر،

ثم بين وجه ذلك، قال وأنه لا أحد، هذا نفي مرجع الإرجاء، إذن نفى الإرجاء لأمر الله، إما يعذبهم إما يتوب عليهم، هؤلاء جميعا يجزم بهم وبمصيرهم ولا يرجعون. صلى الله عليكم. وأنه لا أحد مرجع لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، كما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع. نعم، كما يسمى الذين، أي كما يسمى مرجع الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، يعني تجاوز الإرجاء في حق المعين فصاروا مرجع أيضا في أنواع، يعني حتى في الحكم العام. الآن يبين ذلك، تفضل. فلا يجزمون بثواب من تاب، كما لا يجزم بعقوبة من لم يتب، وكما لا يجزم لمعين. نعم، وكما لا يجزم لمعين، هذا نقر به، لا نجزم له المعين، هذا أصل عندنا، إلا من شهد له القرآن، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى قول من شاع في الأمة حاله. طيب، فكما لا يجزم لمعين أيضا هم لا يجزمون في الأنواع، فلا يجزمون بثواب من تاب، حتى لو تأتي إلى هذا الحكم فتقول من تاب فإنه يثاب، لا يجزمون بذلك، كما لا يجزم بعقوبة من لم يتب. نعم، وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. نعم، يعني في الحكم عليهم على عثمان وعلي والتصويب. نعم. وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن، منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروي في ذم القدرية أحاديث أخرى كثيرة، تكلم أهل الحديث في صحة رفعها، والصحيح أنها موقوفة بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج، فإن فيهم في الصحيح وحده 10 أحاديث، أخرج البخاري منها 3 وأخرج مسلم سائرها، ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة، بل قولهم أردأ من قول المجوس، فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقين، والقدرية اعتقدوا خالقين. تقدم كل هذا. نعم، وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة، كما ذكر البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت الفتنة يعني الحرة، فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا، ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع، وللناس طباخ أي عقل وقوة. فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى، والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية، والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة، فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يقابلون البدعة بالبدعة، أولئك غلوا في علي وأولئك كفروه. نعم، أولئك الشيعة غلوا في علي وأولئك الخوارج كفروه. وأولئك غلوا في الوعيد حتى خلدوا بعض المؤمنين، وأولئك غلوا في الوعد حتى نفوا بعض الوعيد، أعني المرجئة. نعم، وأولئك غلوا في الوعيد القدرية، وأولئك غلوا في الوعد بينهم، أعني المرجئة. وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات، وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه. نعم، وأولئك غلوا في التنزيه الجهمية، وهؤلاء غلوا في الإثبات المشبه. وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع، ويعرضون عن الأمر المشروع، وفيهم من استعان على ذلك بشيء من كتب الأوائل، اليهود والنصارى والمجوس والصابئين،